كتاب الكيمياء العامة: التركيب الذري، الذرة وتركيبها، مع شرح مفصل للكتاب وإضافة بعض الشروحات والصور والمقاطع التوضيحية. لفهم أكثر لمحتويات الكتاب، سنتكلم الآن عن مفهوم الذرة نظرة تاريخية. وقبل أن نبدأ، سنتعرف على الكيمياء. فالكيمياء هو علم المادة، ويبحث في خواص المادة وبنيتها وتركيبها وسلوكها وتفاعلاتها وتداخلاتها التي تحدثها، في حين أن الفيزياء تبحث في المادة وتدرس كميات الفضاء والمادة والقوانين التي تحكمها. فالفيزياء هي العلم الذي يدرس كل ما يتعلق بالمادة وحركتها والطاقة، وتحاول أن تفهم الظواهر الطبيعية والقوى والحركة المؤثرة في سيرها وصياغة المعرفة في قوانين لا تفسر العمليات السالفة فقط، بل التنبؤ بمسيرة العمليات الطبيعية بنماذج تقترب رويدا رويدا من الواقع. وتسمى الكيمياء أحيانا بالعلم المركزي، لأنها تربط الفيزياء مع العلوم الطبيعية مثل علم الفلك والجيولوجيا وعلم الأحياء. الكيمياء أصل الكلمة يقال أنها ذات أصل عربي، وكما ذكر محمد بن أحمد في مفاتيح العلوم في القرن الرابع الهجري أن الكلمة مشتقة من الكلمة العربية كما، ومعناها خفى وأستر. ويقال أنها مأخوذة من أصل مصري، وهي كيم أو كيمت، ومعناها الأرض السوداء، وهي تربة وادي النيل. وذلك أن الكيمياء فن مصري قديم، وكانت تعرف آنذاك بسر الكهنة أو الصناعة التحتوية نسبة إلى تحوت، وهو إله الحكمة المصري القديم، الذي تقول الأساطير الفرعونية أنه ألف الكثير من الكتب في الكيمياء، وأنه علم الكهنة سر تحويل المعادن البخسة إلى ذهب وفضة وتحضير إكسير الحياة. وكان اليونان يعظمون التحوت ويسمونه هيرمس أو أقر السمين أو عطارد. ويعتقد اليونانيون أن أسقليبيوس إله الطب عندهم قد تعلم على يد هيرمس. وقد أخذ اليونانيون أن الكيمياء عن المصريين، وانتقل منهم إلى الرومان المسلمين. وهناك فريق آخر يرى أن كلمة كيمياء مشتقة من الكلمة الإغريقية خيمة، بمعنى التحليل والتفريق. والمرجح أن لفظة الكيمياء هي لفظة عربية. المفاهيم الأساسية للكيمياء: تبحث في الذرة، العنصر، المركب الكيميائي، المادة، الجزيء، المول وكمية المادة، الأيونات والأملاح، الحامضية والقاعدية وتفاعل حمض قاعدة، دور المادة، الأكسدة والاختزال، الروابط الكيميائية، التفاعل الكيميائي، التوازن الكيميائي، الطاقة، وقوانين الكيمياء. ثم الفروع الرئيسية للكيمياء: الكيمياء التحليلية، الكيمياء الحيوية، الكيمياء غير العضوية، والكيمياء العضوية، والكيمياء الفيزيائية. أما الذرة فهي الصغار جزء من العنصر الكيميائي يمكن الوصول إليه، والذي يحتفظ بالخصائص الكيميائية لذلك العنصر. التركيب الذري: أولاً مفهوم الذرة نظرة تاريخية. إن أصل الكلمة الإنجليزية أتوم، والذي تدعى باللغة العربية بالذرة، يوناني، وهي تعني الشيء الذي لا يقبل الانقسام. حوالي 400 سنة قبل الميلاد اقترح الفلاسفة اليونانيين تعريفا للذرة، والذي ينص على أن الذرة جسيم صغير جدا لا يمكن رؤيته مستقلا بذاته، غير قابل للانقسام، يشكل وحدة بناء المادة. ومما يجدر ذكره أن هذا التعريف كان نتاج تأمل وتصور فلسفي فقط، أو بمعنى آخر لم يستند إلى الأدلة والملاحظات التجريبية. بين عامي 1805 إلى 1808 نشر الإنجليزي جون دالتون أول الفرضيات الحديثة التي تصف وجود وطبيعة الذرة. استند دالتون على الملاحظات والتجارب العلمية التي كانت معروفة آنذاك في صياغة فرضيات نظرية دالتون الذرية. تمتاز هذه الفرضيات بقرب مضمونها من فرضيات النظرية الذرية الحديثة. لهذا السبب يعتبر العالم الإنجليزي جون دالتون أبا أو مؤسسا للنظرية الذرية الحديثة. فيما يلي ملخصا لأهم فرضيات دالتون: 1- جميع المواد تتكون من جسيمات صغيرة جدا غير قابلة للانقسام تدعى الذرات. 2- تمتاز ذرات العنصر الواحد بخواص فيزيائية وكيميائية متطابقة، وتختلف عن خواص ذرات العناصر الأخرى. 3- ذرات العناصر المختلفة يمكنها أن تتحد بأعداد صحيحة بسيطة لتكوين مركبات. علما بأن ذرات العناصر المختلفة تفقد معظم خواصها ما عدا الوزن الذري عند تكوينها للمركبات. في عام 1897 قام العالم الإنجليزي جي جي تومسون بتجربة مستخدما فيها أنبوبا زجاجيا مفرغا من الهواء ومتصلا بملف يدعى الملف الشراري أو الوميضي. وكما هو موضح في الشكل الواحد، لاحظ تومسون انبعاث شعاع من الضوء عند تسليط طرق جهد مناسب على طرفي الأنبوب المفرغ. سمى هذا الشعاع الضوئي بالشعاع الكاثودي، كما لوحظ انحراف الشعاع الكاثودي عند مروره في كل من المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي. في ضوء هذه التجربة وما رافقها من ملاحظات، توصل تومسون إلى الاستنتاج التالي: أن الشعاع الكاثودي يتكون من جسيمات متناهية الصغر تحمل شحنة كهربائية سالبة سماها بالإلكترونات. لذلك يعتبر تومسون مكتشف الإلكترون، والذي هو أحد مكونات الذرة. لقد نجح تومسون في إيجاد أو حساب نسبة الشحنة الكهربائية للإلكترون إلى كتلته. بسبب هذه الإنجازات العلمية، وفي عام 1906 منح العالم تومسون جائزة نوبل. في عام 1909 تمكن العالم الأمريكي روبرت ميليكان من قياس كمية الشحنة الكهربائية الموجودة على الإلكترون، وذلك باستخدام الجهاز المبين أدناه في الشكل 1-2. تتميز تجربة ميليكان تتضمن تجربة ميليكان دفع رذاذ زيت إلى داخل حجرة أو تجويف، حيث إن بعض قطرات الزيت وبشكل عشوائي فقدت إلكترون، والبعض الآخر اكتسب إلكترون، مما أدى إلى تكوين قطرات تحمل شحنة سالبة وأخرى تحمل شحنة موجبة على التوالي. ومن خلال ضبط أو تعديل للمجال الكهربائي الموجود بين الصفيحة الموجبة والصفيحة السالبة، يمكن التحكم بالحركة العلوية للقطرات سالبة الشحنة، حيث يتم متابعة حركة قطرة الزيت سالبة الشحنة بواسطة نابور مناسب ومعرفة معدل سرعة القطرة نحو الأعلى. شدة المجال الكهربائي وكذلك كتلة أو وزن القطرة قادت ميليكان حساب كمية الشحنة السالبة على قطرة الزيت، والتي تساوي كمية الشحنة السالبة على الإلكترون الواحد. وبفضل الجمع بين نتائج ميليكان ونتائج تجارب تومسون، تمكن ميليكان من حساب كتلة الإلكترون، والتي تساوي 9.11 في 10 أس ماينس 28 أو سالب 28. في عام 1911 قام العالم الإنجليزي إيرنست راذرفورد بتجربته الشهيرة المسماة بتجربة رقيقة الذهب، والتي كان لها أثر متميز في صياغة النظرية الذرية الحديثة. في هذه التجربة أسقط إيرنست راذرفورد أشعة ألفا عبارة عن تيار من نويات عنصر الهيليوم على رقيقة الذهب. لاحظ راذرفورد ما يلي: 1- العدد الكبير من جسيمات أشعة ألفا مرة بمسمار مستقيم من خلال الرقيقة. 2- عدد قليل يقدر بواحد على 8000 من جسيمات أشعة ألفا المنحرفة عن المسار المستقيم ارتدت وبشكل مستقيم باتجاه مصدر الأشعة. لقد تم تفسير نتائج أو ملاحظات التجربة على الشكل التالي في الشكل 1-3: انحراف العدد القليل من جسيمات أشعة ألفا موجبة الشحنة يشير إلى مرورها بالقرب من جسيم ذري متمركز يحمل شحنة موجبة. أما الارتداد المستقيم لبعض الأشعة المنحرفة فهذا ناتج عن اصطدامها بالجسيم الذري الموجب. مرور القسم الأكبر من أشعة ألفا يعني وجود مساحات فارغة بين الجسيم الذري الذي يحمل الشحنة الموجبة والإلكترونات ذات الشحنة السالبة والتي تحدد حجم الذرة. التجارب اللاحقة التي قام بها العالم راذرفورد كشفت على أن الجسيم الكثيف ذات الشحنة الموجبة النووية يحتوي على جسيمات صغيرة تحمل شحنة موجبة تدعى البروتونات. سرعان ما أدرك راذرفورد أن البروتونات هي ليست المكون الوحيد للنووية، وذلك من خلال الفرق بين مجموع كتل هذه البروتونات وكتلة النووية. لهذا السبب توقع راذرفورد وجود جسيمات أخرى متعادلة الشحنة في النووية. في عام 1932 تمكن العالم الإنجليزي جيمس جادويك من اكتشاف الجسيمات النووية المتعادلة والمسمى بالنيوترونات. على الرغم من تجاوز عدد الجسيمات الموجودة في الذرة والمعروفة لدينا في الوقت الحاضر 90 جسيم، إلا أن الجسيمات المسمى بالإلكترونات البروتونات والنيوترونات هي من أكثر هذه الجسيمات استخداما في كتب المستوى الجامعي وما هو دون ذلك. وفي هذا الجدول نوضح بعض ثوابت مكونات الذرة. الإلكترون الرمز E للسالب، الكتلة الحقيقية 9.11 في 10 أس سالب 28، الكتلة نسبة إلى كتلة البروتون 1 إلى 1837. البروتون بي موجب لأن شحنته موجبة. الكتلة الحقيقية 1.673 في 10 أس 4 أس سالب 24، الكتلة نسبة إلى كتلة البروتون 1. أما النيوترون ورمزه N، الكتلة الحقيقية 1.675 في 10 أس سالب 24، الكتلة نسبة إلى كتلة البروتون 1. نموذج أو تصور بور للذرة. في عام 1913 تقدم العالم الفيزيائي الدنماركي نيلز بور بنموذج يلخص تركيب الذرة والذي يمكن إيجازه بالنقاط التالية: 1. للذرة نواة موجبة الشحنة ذات كثافة عالية. 2. إلكترونات سالبة الشحنة توجد في مدارات دائرية محددة حول النواة كما تسمى هذا المدارات بمستويات الطاقة أو بالأغلفة. 3. تترتب هذه المدارات أو مستويات الطاقة حول النواة بشكل تشترك فيه جميعها بمركز واحد. واستخدمت الحروف K L M N O B للإشارة إلى هذه المستويات أو المدارات. المستوى K هو أقرب المستويات إلى النواة. في الوقت الحاضر تستخدم الأرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6 وهكذا للإشارة إلى هذه المدارات، علما بأن المدار واحد هو أقرب المدارات إلى النواة. 4. تزداد طاقة هذه المستويات وهي مستويات الطاقة كلما ابتعدنا عن النواة. لذلك يمكن ترتيب هذه المستويات حسب ازدياد طاقتها بالشكل المبين. تزداد طاقة هذه المستويات كلما ابتعدنا عن النواة. لذلك يمكن ترتيب هذه المستويات حسب ازدياد طاقتها. فأقرب المستويات إلى النواة هو أقلها في الطاقة، فتقل الطاقة كلما من الأبعد إلى الأقرب، B ثم O ثم N ثم M ثم L ثم K، وتزداد 1، 2، 3، 4، 5، 6، أي تزداد كلما ابتعدنا عن النواة. بمعنى أن المستوى الأول هو أقلها والمستوى الأخير هو أكثرها في الطاقة. من الواضح أن المستوى كي أو واحد القريب من النواة هو أقل المستويات في الطاقة. 5. من النقاط التي لخصت في نموذج بور للذرة، يحتاج الإلكترون إلى طاقة من أجل أن ينتقل من مستوى طاقة أقل إلى مستوى طاقة أعلى. 6. يتسع مستوى الطاقة المعين إلى عدد أقصى من الإلكترونات يساوي 2N أس 2 أو 2 في N أس 2، حيث N تمثل رقم مستوى الطاقة أو الغلاف الرئيسي. مثال: العدد الأقصى من الإلكترونات التي يمكن أن تتواجد في المدار الثالث، طبعا هي 18 إلكترون، فيكون 2 في 3 و3، هنا أي المدار الثالث، 3 أس 2 تساوي 18 إلكترون. يتضح من كل ما تقدم على أن رسم مخطط يبين التركيب الذري لذرة عنصر ما، وحسب تصور العالم بور يعتبر معرفة عدد الإلكترونات البروتونات أو النيوترونات الموجودة في تلك الذرة. العدد الذري والعدد الكتلي. العدد الذري هو عبارة عن عدد البروتونات الموجودة في نواة ذرة العنصر. ولما كانت ذرات العنصر المختلفة في الطبيعة متعادلة كهربائيا، فهذا يعني أن عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات. لذلك يمكن القول أن العدد الذري يساوي عدد البروتونات P تساوي عدد الإلكترونات E. يعتبر العدد الذري من مميزات ذرات العنصر الواحد، حيث لجميع ذرات العنصر الواحد نفس العدد الذري، وهو يختلف عن العدد الذري لذرات العناصر الأخرى. لذلك يمكن استخدام العدد الذري للتمييز بين ذرات العناصر المختلفة. العالم الإنجليزي هنري موسيليلي أول من عين الأعداد الذرية لعدد من العناصر باستخدام أشعة إكس. أما مجموع عدد البروتونات وعدد النيوترونات في نواة ذرة عنصر ما فيسمى بعدد الكتلة. إذن عدد الكتلة يساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. لقد اتفق أن يكتب عدد الكتلة إلى يسار الرمز الكيميائي للعنصر وفي الزاوية العليا، أما العدد الذري فيكتب إلى يسار الرمز الكيميائي وفي الزاوية السفلى للرمز. مثال توضيحي: Na صوديوم، فالعدد الذري 11، والعدد الكتلي أو عدد الكتلة 23.